بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 32 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه 6 أحاديث. وقد ذكرت فيما مضى ما جمعه ابن القيم رحمه الله تعالى في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أسبابه، فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام كان أعرف الخلق بالله، وأشدهم له خشية، وأسرعهم له دمعة صلوات ربي وسلامه عليه، وأن بكاءه كان على أحوال، كان بكاؤه من خشية الله سبحانه وتعالى ومن تعظيمه، وكان بكاؤه عليه الصلاة والسلام رحمة ورأفة بأمته، وكان بكاؤه عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف كما بكى عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، وبكى عليه الصلاة والسلام لما مات عثمان بن مضعون، وغير ذلك من الأحوال التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلها دالة على رقة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سرعة دمعه. ولا شك أيها الإخوة أن أبعد الناس من الله هو القلب القاسي. قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: 5 من الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وركوب بحر التمني وهو رأس مال المفاريس، والحرص على الدنيا، وطول الأمل. قال بعض السلف رحمهم الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. فاللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. هكذا كان تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف بنا الحديث عند هذا الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. الحمد لله. هذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم، وإسناده حسن، وبمجموع طرقه هو سنده صحيح لغيره. هو هذا الحديث الشاهد منه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف، والكسوف والخسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى للتنبيه ولتنبيه العباد على يعني على وقوعهم في المعاصي وتفريطهم في أوامر الله سبحانه وتعالى. وحديث صلاة الكسوف هذا ثابت أصله في الصحيحين وفي غيرهما، والشمس قد انكسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، قال شراح الحديث وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، ووافق ذلك الوقت أن ابن نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه توفي في ذلك الوقت. وكان من عقيدة أو مما يعني توارثه أهل الجاهلية أن الشمس والقمر إنما ينكسفان، يعني يذهب ضوءهما لموت عظيم أو لحصول أمر جلل، فقالوا إنما كسفت الشمس لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الكسوف وخطب الناس وبين أنهما أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وقد دلت السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فزعا، وجاء في بعض الروايات أنه يجر رداءه متوجها إلى هذه الصلاة صلاة الكسوف، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نادى كما في الأحاديث الأخرى أو أمر بأن ينادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. هنا قال إنه عليه الصلاة والسلام أطال، يعني أطال القراءة، قام يصلي، قال حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، يعني أنه أطال الركوع، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، يعني أنه أطال القيام بعد الرفع من الركوع، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، يعني من طول السجود، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، يعني من طول الجلوس بين السجدتين، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، يعني أن يقوم ويأتي بالركعة الثانية. ويعني هذا الحديث الرواية فيه مخالفة لما في الصحيحين، فإنه عليه الصلاة والسلام هنا أنه صلاها ركعتان كالصلاة المعتادة. وأكثر يعني الروايات كما في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، يعني أن في صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان. الصلوات المعتادة نعم في كل ركعة ركوع واحد، أما صلاة الكسوف ففي كل ركعة ركوعان. فحديث عبد الله بن عمرو العاص هنا يعني أنه يعني فيها ركوع واحد وليس فيها ركوعين، ولذلك قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في كل ركعة ركع فيها ركوعين، في كل ركعة ركع فيها ركوعين. وهنا في حديث عبد الله بن عمرو أنه في ركعة واحدة ركع فيها ركوعا واحدة، وقالوا إن هذا الشاذ يخالف ما في الصحيحين وما هو المستفيض المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ عند أهل العلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه عليه الصلاة والسلام سمع له صوت بكاء كان ينفخ، ومعروف أن الإنسان إذا صار يعني يبكي يسمع له أزيز، يسمع له صوت، كما في حديث عبد الله بن الشخير لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي قال ولصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فعليه الصلاة والسلام تأثر وبكى وقال في مناجاته لربه: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وهذا كما قال شراح الحديث يتأول، يعني يطبق ويذكر قول الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهنا اجتمع أمانان: الأمان الأول وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم، يعني يعذب أمته أصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم، وهذا تكرمة وفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، الأمان الثاني، الاستغفار. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله جعل لهذه الأمة أمانين من العذاب. ذهب أمان بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. فمن فوائد الاستغفار أنه يعني سبب لغفران الذنوب ورفع العقوبات، وأن لا يحل بالناس عذاب ولا عقوبة، إلى غير ذلك ما مما جاء في فضائل الاستغفار وفي فوائده، كقوله عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعني قام وخطب طب الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. فينبغي للمسلمين إذا حصل كسوف أو خسوف أن يتوجهوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وإلى الصدقة وإلى التوبة والاستغفار حتى ينجلي، وأن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح كما قال أهل العلم أن يتوب ثم لا يعود، فإن عاد يعني تاب واستغفر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال، يعني صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إنما إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. الحمد لله. هذا الحديث رواه النسائي والإمام أحمد وغيرهما، وسنده صحيح. نعم، فيه عطاء بن السائب صدوق قد اختلط، لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل اختلاطه كما قال العلماء، كما قال علماء الجرح والتعديل. فالحديث صحيح، وأصله أيضا يعني معلوم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يعني رفعت له ابنة له تقضي، أي في النزع، يعني أنها تنازع الموت. وهذه الابنة هي بنت ابنته زينب وزوجها العاص ابن الربيع، وكانت وفاتها في السنة التاسعة من الهجرة، هذا بينته الأحاديث الأخرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم احتضن هذه البنت الصغيرة التي تنازع الموت وتعالجه، فاحتضنها احتضانا فيه الرحمة والحنان والعطف والشفقة والرأفة صلوات ربي وسلامه عليه. فصاحت أم أيمن فقال، يعني أتبكين عند رسول الله؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحت أم أيمن فقال، يعني فقال أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ ولا شك أن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بكاء دمع العين وقلب خاشع، ولا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لم يكن يتجزع أو يعترض على القضاء والقدر أو يضرب الخدود ويشق الجيوب، هذا من النياحة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما تدمع عينه ويجل قلبه، وهذه رحمة كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست أبكي، يعني البكاء الذي فيه الجزع والتسخط، إنما هي رحمة، إنما هي رحمة. فبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكاء اعتراض ولا تسخط ولا جزع ولا شكاية، إنما هو بكاء رحمة لهذه البنت الصغيرة الذي رآها كيف تنزع روحها من بين جنبيها، والله المستعان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن بكل خير على كل حال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لله، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. فالمؤمن يغنم ثواب الشاكرين وثواب الصابرين. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن نفسه تنزع، أنه قال إن نفس المؤمن يعني تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. نعم، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى للمؤمن، حال الاحتضار وحال النزع، أنه لا يتجزع ولا يتسخط، وإنما يحمد الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان يعاني من أمراض ويعاني من علل، ومع ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى ويسأل الله الصبر والإعانة على ذلك، والتوفيق بيد الله. يعني والله الإنسان لا في صبره ولا في ذكره وشكره إلا بهداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الهداية من الله والتوفيق من الله. والله إن الإنسان فيه ضعف وفيه كسل وفيه ما فيه، ولكن الهداية من الله والتوفيق من الله. فنحن والله الحمد نحرص نبذل الأسباب ونسعى فيها وكذا، ولكن نعلم علم اليقين أن الهداية والتوفيق من الله، وأن هذه الأسباب أيضا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال، يعني ما يصيب المؤمن في حال نزع سكرات الموت وما يصيبه من اللأوة والشدة، وقد عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما عانى. تقول عائشة رضي الله عنها: والله لا أغبط بهون الموت أحدا بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم إن في هذا رفعة لدرجاته ورفعة في منزلته وعلوا في قدره عليه الصلاة والسلام، كما أنه لبقية الخلق فيه أيضا تكفير للذنوب ومحو للسيئات. وقد نقل الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى شارح العقيدة الطحاوية 10 أسباب أو أكثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن غيره في مكفرات الذنوب، ومنها ما يصيب العبد حال النزع، حال سكرات الموت. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بخير، أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. نعم. اللهم استعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مذعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهرقان. صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي سنده ضعف من أجل عاصم بن عبيد الله، لكن يعني أصل هذا الموقف صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين المهاجرين، هو من السابقين الأولين المهاجرين، وقيل إنه من أول الصحابة وفاة، يعني أولهم من المهاجرين، وهو يعني كما جاء أنه في بعض الأقوال أنه أول من دفن في البقيع هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وقيل غير ذلك والله أعلم. عليه الصلاة والسلام يعني قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وبكى، ويعني لا يلام عليه الصلاة والسلام، فهذا من أصحابه بل من قدماء الصحابة رضي الله عنهم، هو الذي من أول من هاجر، من أوائل الذين هاجروا من مكة وتركوا أموالهم وأهليهم لله تبارك وتعالى. قال هنا: أو قال عيناه تهرقان، يعني أن عائشة رضي الله عنها رأت، أو أنه ذكر لها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تهرقان. في الحديث دلالة كما قال أهل العلم على جواز تقبيل الميت، وقد جاء أبو بكر رضي الله عنه وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقال: يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا. فهذا ثابت. فعلى كل حال لا حرج أن الإنسان إذا حضر ميتا ومات أنه يقبله في جبينه أو في خده، لا حرج في هذا. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أبو بكر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، ورأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. الحمد لله، الحديث صحيح، رواه البخاري وغيره من أهل السنة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني من هذه أنه إذا وقف على القبر بكى، ومن ذلك أنه بكى عند دفن ابنته أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنهما أجمعين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف على شفير القبر بكى، وقد بكى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام وقف على قبر ولما يلحد، فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم، أي مما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. قال الراوي: فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلى كل حال، هنا في هذا الحديث قال أنس رضي الله عنه: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. وهذا بكاء رحمة وبكاء رأفة على ابنته عليه الصلاة والسلام، وقد توفوا جميعا من أبناء أو بنات، كلهم توفوا عدا فاطمة رضي الله عنها، وهي قد توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر من وفاته عليه الصلاة والسلام. فعليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ في قوله لم يقارف الليلة قولان عند أهل العلم، قيل أنه بمعنى لم يقارف ذنبا، وهذا قول بعيد. قال بعض الشراح أن المقصود لم يقارف ذنبا، وهذا قول بعيد، والقول الأقرب هو القول الثاني، أي لم يقارف يعني لم يجامع أهله، لم يجامع أهله. فهذا السؤال يعني اختلف في يعني في موقعه هنا، فيعني هل يعني هنا زوجها عثمان رضي الله عنه لم يتكلم، قيل إنه يعني شرح الحديث لهم كلام كثير والكلام في هذه المسألة طويل، لكن باختصار أن شراح الحديث ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان نعم لم يجامعها لأنها كانت مريضة، أو أنه جامعها ثم ماتت، وهذا أيضا بعيد، لكن الأقرب لعله جامع إحدى جواريه، لعله جامع إحدى جواريه، ولذلك لم يجعله عليه الصلاة والسلام يدفنها. والسبب في هذا قالوا لأن الإنسان حديث عهد بلذة، ومن لذائذ الدنيا مجامعة النساء والأنس بهن على الفرش ونحو ذلك، والمقام كان لا يناسب هذا. ثم عليه الصلاة والسلام، ولذلك عثمان رضي الله عنه كان صادقا، ما قال أن يمكن أو كذا أو أنا، بل ما سكت رضي الله عنه وأرضاه. فنادى عليه الصلاة والسلام طلحة، فقال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. المسألة الثانية أو الثالثة، هل هذا يعمل به؟ أكثر أهل العلم على أن هذه واقعة عين حصلت وانتهت، ولذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يقول فيما يعني استقبل من أمره مثلا: هل أحد قارف أهله الليلة؟ هل من أحد لم يقارف؟ فيقول بعض أهل العلم إن هذا الحكم خاص بتلك الحال في موقعة أو في حالة معينة، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل في من دفنهم في المستقبل: هل أحد منكم قارف أهله أم لا؟ على كل حال، هذا يعني ما تيسر إراده باختصار. وللحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كلام نفيس حول هذا الحديث، لعلنا نسمعه الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال هل فيكم قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى، قال وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة، وحكى عن نعم يعني أنه الشيطان يذكر الإنسان بما حصل في الليل، وهو الآن في مقام يعني المقامان مختلفان، مقام كان الإنسان مع أهله وعلى الفراش بما أباح الله له، ثم يأتي هنا الآن في القبر وهو مقام عظيم، وهنا يعني تذرف الدمعات وتجل القلوب، كما قال بعض أهل العلم القبر هو الواعظ الصامت، الذي لا يبكي عند القبر متى سيبكي، الذي لا يتأثر وهو يواري الموتى و يدفنهم متى سيتعظ ويتأثر، إذا لم يتأثر في هذا الموضع فمتى سيتأثر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أسرع الناس دمعة، ومن ذلك المواضع ما كان يحصل له عند القبر أو عند شفير القبر، والله المستعان. نعم. قال وحكى عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان رضي الله عنه أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح. أي نعم، هذا التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم من غير تصريح، والله أعلم، هذه كلها يعني اجتهادات من العلماء، يعني ما في هنا نص يعني يجزم به، لكن هذا اجتهاد من العلماء لماذا ولماذا فقط. لكنه يعني لو فرضا أنه الآن إنسان جامع أهله وأراد مثلا أن يدفن زوجته أخرى مثلا أو أحد، يعني هذا الحكم جمع من أهل العلم على أنه خاص بتلك الحالة بتلك الليلة بتلك الموقعة التي حصلت، والله أعلم. نعم. قال وقال ابن بطال، وقال ابن بطال في شرحه وذهب العلماء إلى أن زوج المرأة أولى بإلحادها من الأب والولد، ولا خلاف بينهم أنه يجوز للفاضل غير الولي أن يلحد المرأة إذا عدم الولي، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولم يجز لأحد التقدم بين يديه في شيء لقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لم يكن لعثمان أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلحاد زوجته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هل فيكم أحد لم يقارف أهله الليلة، فيحتمل أن يستدل على معناه بقوله في حديث المسندي فلم يدخل عثمان القبر، ودل سقوط عثمان وتركه المشاحة في إلحاد أهله أنه قد كان قارف تلك الليلة بعض خدمه، لأنه لو لم يقارف لقال أنا لم أقارف فأتولى إلحاد أهلي، بل كان نعم. وهذا يدل على مقام الصدق عند عثمان رضي الله عنه، أنه يمكن أنه قارف يعني جامع إحدى جواري الخدم اللي كنا عنده. نعم. قال بل كان يحتسب خدمته في ذلك من أزكى أعماله عند الله، وكان أولى من أبي طلحة لو ساواه في ترك المقارفة. يعني لا يكفي هنا، أقول لأن بعض الناس طعن في عثمان رضي الله عنه وقال يعني كيف أنه ما استعد وكيف لا، فضائل عثمان رضي الله عنه ومقامه الشريف، وأنه يعني كما جاء أن الصحابة كانوا يقولون أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهو يعني ثالث الخلفاء الراشدين، وهو زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من السابقين الأولين، وله مقام عظيم، فليس يعني هذا المقام أو الموقف يطعن فيه أو ينزل من قدره أو يقلل من مكانته، حاشا وكلا رضي الله عنه وارضاه. نعم، نبدأ الآن في باب جديد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الفراش أيها الإخوة هو ما يبسط للنوم، هو ما يبسط للنوم، وكلما يعني كان أكثر يعني راحة و يعني جمالا أو كذا قد يستمر الإنسان ويكثر النوم، والإنسان على كل حال ينام فيما أباحه الله عز وجل. هل تيسر فراش يعني من هذه الفرش الحديثة فهذا حسن، وإن تيسر أقل أو أكثر فلا حرج في ذلك، الإنسان ينام فيما تيسر له. رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على الحصير وأثر في جنبه الشريف كما في قصة عمر بن الخطاب السابقة في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، يعني ما أشيع أنه هل طلق أو ما طلق، ونام عليه الصلاة والسلام على فراش من أدم حشوه ليف، فما تيسر. وكان عليه الصلاة والسلام من أزهد الناس، بل هو أزهد الناس في هذه الدنيا، وهو الذي عرف حقيقتها، وهو الذي أراد أن لو أراد أن تسير له هذه الدنيا ذهبا بأمر الله تعالى لسيرت له، ولكنه رضي أن يكون عبدا شكورا. نعم، ذكر المؤلف في هذا حديثين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. الحمد لله، الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. تقول عائشة رضي الله عنها أنه من أدم، وهو جمع أديم، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وجمع أديم، وهو جلد مدبوغ، وهو الجلد المدبوغ. فكان عليه الصلاة والسلام فراشه من جلد، من جلد مدبوغ حشوه ليف. الليف هو ما يستخلص ومن جذوع النخل، الليف معروف هو ما الذي يستخرج من جذوع النخل، فكان هذا الجلد يعني أدخل فيه هذا الليف. هكذا كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل البشر وسيد الخلق، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، كان فراشه على ليف. فيعني نحن لا نقول الإنسان ينام وعلى الأرض وينام على أشياء وعرة، لكن المقصود أن الإنسان لا يعني يمد عينيه إلى الدنيا، لا يضرب في الدنيا حبالا، لا يجعل الدنيا هي المعيار والتنافس من أجلها، ويرى أن من أعطيها فهو المحظوظ ومن حرمها فهو المحروم. لا والله يا أخي، كن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تيسر أخذه وحمد الله عليه، ما لم يتيسر لم يتقطع قلبه عليه حسرات صلوات ربي وسلامه عليه. كان أزهد الناس، عرف حقيقة الدنيا، عرف حقيقة الوسطية والاعتدال وما في خصائص هذه الشريعة، عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمها، والله المستعان. ولا شك أن كون ينام على هذا الفراش هذا قمة في الزهد، وقمة في البعد عن لذائذ الدنيا وعدم الخلود والركون إليها، لا شك. وعليه الصلاة والسلام هو الإمام والقدوة في هذا كله. والنفس الإنسانية أيضا تحتاج إلى أن يكسر شيء من جماحها. في الحديث البذاذة من الإيمان، الحديث فيه كلام لأهل العلم، وأذكر أن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما قرئ عليه هذا الحديث قال: إن المؤمن الأصل لله الحمد يستفيد من نعم الله ويلبس ما أحل الله عز وجل له وإلى آخره، ولكن يقول سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، يقول: ولكن إذا وجد الإنسان من نفسه كبرا وتيها وعلوا على الناس فليكسر حدة نفسه. حد يكسرها بأمور، يعني ما نقول أنه يطلع بثياب خلقة، لا، يعني الإنسان يعرف نفسه. فإذا رأيت من نفسك كبرا وتعاليا على الناس، وأن الناس تعظمك ويعني وأنك تحس برفعة، عالج نفسك. والله جل وعلا يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. فيقول سماحته رحمه الله: البذاذة من الإنسان يتبذل، إنسان مثلا ما يظهر هالدنيا هذه كلها عليه، ويعني هذه من الأمور التي يعالج بها العبد نفسه إذا رأى منها، كما قال سماحته رحمه الله، إذا رأى منها كبرا وتيها وتعاليا على الآخرين، والله المستعان. والإنسان ينظر في سير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الآن باب سنقرأه بعد قليل، باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا سير الصحابة والسلف كيف يعني عالجوا أنفسهم، كيف روضوا أنفسهم، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة وإلى متابعة، ولكن كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من جاهد نفسه وفق وهدي سواء السبيل، والله المستعان. نعم، والكلام على كل حال في هذا طويل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له. فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك، إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات، قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. الله المستعان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحديث سنده ضعيف، وقد تفرد به المؤلف، وفيه عبد الله بن ميمون القداح منكر الحديث وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا. لكن يعني شقه الأول، أوله نعم هو دل عليه الحديث السابق أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان من أدم حشوه ريف، وهنا في حديث حفصة أنه كان مسحا. قالوا: والمسح وكساء يتخذ من الصوف، كساء يتخذ من الصوف، وهو أيضا لا يكون مريحا لأن فيه شيئا من الخشونة، الصوف فيه شيء من الخشونة. على كل حال أم حفصة رضي الله عنها كانت تثنيه ثنيتين، يعني تطبق تطبيقتين، ثم وفي يوم رأت أنها تطبق أربع تطبيقات من أجل أن يكون مريحا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل وقال: ما فرشتم لي الليلة؟ قال: هو فراشك، إلا أننا ثنيناه، يعني بدل ما هو ثنيتين ثنيناه أربع ثنيات، من باب أن يكون مريحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة. يعني أنه عليه الصلاة والسلام أحس بنوع من الراحة ومن الخلود إلى الأرض، ويعني كأنه فاته شيء من قيامه بالليل، فاته شيء من قيام بالليل لأنه نام كثيرا على هذا الفراش الوطيء، وما وهو من صوف يعني وهو فيه خشونة. على كل حال حديث فيه ضعف، وهو بل قال بعض أهل العلم ضعيف جدا، وفيه على كل حال شقه الأول كما قلت صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام كان فراشه من أدم حشوه ليف. نعم. ننتقل الآن إلى باب جديد، وهو باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح وطيب المعاملة والبعد عن التعالي عن الناس والترفع عليهم. وكان عليه الصلاة والسلام إماما في الخلق كله، في حسن الخلق كله، ومن ذلك إمامته في التواضع ولين الجانب، وهو في هذا المقام الشريف سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، وكان متواضعا في تعامله في حسن أخلاقه. ولم يكن كما يزعم أو يظن بعض الناس أنه إذا تواضع أهانه الناس أو نزلت مد، لا والله، مع هذا التواضع كانت له هيبة وكان له إجلال وكانت له محبة في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد سبق ذكرنا جملة من الآثار في هذا، كحديث عمرو بن العاص في أوائل صحيح مسلم، لما في آخره قال: لو وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم أطق. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحدون بأبصارهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يطأطئون بأبصارهم، هذا من باب الاحترام والتقدير. كانوا يتبادرون لخدمته، وكانوا يتبادرون في كل ما يعنيه عليه الصلاة والسلام، وكان له هيبة وإجلال في مقامه عليه الصلاة والسلام. وكان في هذا في قمة التواضع. فلا شك أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسلك يا أخي مسلك التواضع. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما ازداد عبد بعفو إلا عز. فالتواضع ولين الجانب ويعني حسن الخلق لا شك أن هذه محمدة ومن الخصال الشريفة. وقد تبوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منازلها العالية. وقد ذكر المؤلف هنا 13 حديثا في هذا الباب، نأخذ منها ما تيسر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث مخرج عند البخاري وعند غيره، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه. والإطراء كما قال أهل الغريب وشراح الحديث المقصود به هو التجاوز في المدح والثناء، هو التجاوز في المدح والثناء. عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. بعض الروايات عيسى ابن مريم. النصارى بالغوا في مقام عيسى عليه السلام، فمنهم من ادعى أنه الله، ومنهم من ادعى أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فعليه الصلاة والسلام بيّن أن سبب غلو النصارى في عيسى ابن مريم هو الإطراء، هو الثناء العظيم، هو أن يعني غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله، ومنهم من زعم أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو الواجب علينا، أن نرضى بما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. فأين أصحاب الغلو الآن في مقام عليه الصلاة والسلام، من زعموا أو أضافوا له أمورا من حقوق الله تبارك وتعالى، زعموا أنه يعلم الغيب أو يدبر في هذا الكون، أو أنه يدعى من دون الله أو يستغاث به من دون الله. هذا هو الكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال يجب أن نعلم أن هذا هو ما رضيه عليه الصلاة والسلام نفسه، وهو الذي أخبرنا به، وهو الذي دعا إليه، دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابين: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وذكر في هذا الحديث وفي غيره، وقد سبق ولله الحمد يعني شرح لهذا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه أن ما ذكره عليه الصلاة والسلام هذا هو مقام التوسط والاعتدال. فقولوا عليه الصلاة والسلام فقولوا عبد الله، بيان أنه عبد لا يعبد، أنه عبد لا يعبد، لا يعطى شيئا من خصائص الرب ولا من حقوقه سبحانه وتعالى. قال: ورسوله، قال هذا يوافق ورسول لا يكذب. فمن حقه عليه الصلاة والسلام أن نؤمن به وأن نطيعه وأن نسمع له، وأعظم ذلك ومفتتحه هو توحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك. هذا هو أعظم ما يصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فرائض هذا الدين وشريعته وأحكامه. فهكذا يجب أن يكون المؤمن، وأن يحذر من الغلو في مقام عليه الصلاة والسلام، فإن الغلو هذا يوقع الإنسان في الشرك، يوقع الإنسان في البدع بعد ذلك في أشياء. فنلزم ما رضيه عليه الصلاة والسلام لنفسه: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد سبق أنني ذكرت في لقاء سابق في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا هو الذي عظم منزلة رسوله عليه الصلاة والسلام وأعلى قدره في كتابه جل وعلا، والأدلة على هذا كثيرة، منها قرن شهادته بشهادته، الإيمان بالإيمان به، طاعته بطاعته، يعني كما قال سبحانه: ورفعنا لك ذكر. قال بعض السلف: لا يذكر رسول، لا يذكر الله جل وعلا إلا ذكر معه عليه الصلاة والسلام في الشهادتين، ويعني إلى آخره. فهذا سبق يعني في هذا الكلام. على كل حال، هذا هو التوسط والاعتدال. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد ابن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس معك، أجلس إليك. نعم، الحمد لله. الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد، ورواه مسلم من طريق أخرى، وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد واعد هذه المرأة وأراد أن يسمع حاجتها وأن يقضي لها شأنها، وهذا فيه دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تلطفه مع أصحابه رجالا ونساء، صغارا وكبارا، حتى مع الأرقاء والعبيد كان عليه الصلاة والسلام يقضي لهم حاجة. وهذا في فضل أيضا مسألة ثانية، وهي فضل قضاء الحوائج. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فالإنسان يحرص في قضاء حوائج الناس، إنسان مثلا يقضي لحاجة في شفاعة حسنة، يقضي حاجته في سداد دين عليه، يقضي حاجته في عمل، في أي شيء. بعض الناس ما شاء الله موفق في قضاء الحاجات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة في هذا الباب. فهو قد وعد هذه المرأة، وقد جاء يعني في روايات كثيرة في صحيح مسلم أن امرأة كان في عقلها شيء. شوف، حتى امرأة هذه جاء في الرواية الأخرى أن في عقلها شيء، يعني أن فيها نقص، يعني ليست مجنونة 100%، لكن عندها نقص في العقل. مع ذلك عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق، يعني ليس معنى خلى رجل بامرأة، لا، يعني أنه يعني مشى معها وخلى معها في حاجتها، في أمرها، حتى فرغت من حاجتها. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة قد تكون الأمة يعني بنتا، وقد تكون جارية مولاة من أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنطلق به في حاجتها. ما منعه أمر ولا منعه كبر ولا منعه تعالي ولا في مقام ولا، بل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان يمشي على قدميه الشريفتين ويقضي حوائج الناس ويسير مع الصغير والكبير. هذا هو القدوة وهذا هو الأسوة. ونحن أيها الإخوة في مثل هذه الأزمنة بحاجة ولا شك أن نبرز مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبرز هذه القدوة العظيمة، سواء فيما بين المسلمين أو حتى في غير المسلمين. يجب أن نبرز صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشمائل العظيمة، أن ندور في فلك قول الله عز وجل عن رسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام، ومن أسس تلك الرحمة، ما جبل عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق. أخلاقه عليه الصلاة والسلام ما كان فيها تكلف ولا كان فيها تصنع، ولا كان فيها من أجل فلان أو علان، لا، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتربى ويزداد في حسن الخلق وفي حسن التعامل مع الناس. وهذا يعني مثل ما ذكره المفسرون في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هل يقال إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتقي الله من قبل حتى أمر بهذه الآية؟ حاشا وكلا، لا والله، وإنما قال المفسرون إن درجات التقوى كثيرة ومنازلها عظيمة، فكان عليه الصلاة والسلام يتدرج ويعلو في منازل التقوى ومنازل الخير والعبادة حتى بلغ ذراها عليه الصلاة والسلام، فكمل مقام التقوى ومقام العبادة ومقام الخشية إلى غير ذلك من مقامات الدين، كملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا حديث عظيم في تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه واعد هذه المرأة في أي طريق هي التي تختاره، ما هو عليه الصلاة والسلام الذي يختار، وإنما هي المرأة تختار تخبره ويأتي إليها عليه الصلاة والسلام بقدميه الشريفتين ويقضي حاجتها. فأنعم وأكرم والله بهذا الخلق العظيم، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم محاسن الأخلاق وأن يعيننا على إصلاح أنفسنا، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. الحديث فيه ضعف من أجل مسلم بن كيسان الأعور، ويعني رواه الترمذي وابن ماجه، لكن على كل حال جمل هذا الحديث صحت في أحاديث أخرى، جمل هذا الحديث صحت في أحاديث أخرى. فكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض، يزور المريض رجلا كبيرا صغيرا حتى ولو كافرا، وقد عاد ذاك اليهودي الشاب الصغير وأسلم على يديه، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وشهد الجنائز عليه الصلاة والسلام وبكى على شفير القبر وقبل البيت كما في حديث عثمان بن مضعون، وركب الحمار، وكان هو يعني يعتبر من أقل وسائل النقل في ذلك الزمن، ركب الحمار عليه الصلاة والسلام وأردف من أردف، ولم يمنعه هذا الشرف وهذا المقام العظيم من هذا التواضع أنه ركب الحمار. وكان يجيب دعوة العبد، أي إنسان يدعوه يجيب الدعوة، ما يقول هذا والله ما في مصلحة، هذا ماذا نرجو، هذا عبد ماذا سيقدم من الأكل أو كلا، لا أبدا، بل كان في قمة التلطف وقمة الرأفة والمحبة وحسن الخلق عليه الصلاة والسلام. وكان يوم بني قريظة معروف، ويوم بني قريظة وهي إحدى قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة، ومعروف أنه حصل لهم تلك الخيانة في غزوة الأحزاب. والمهم جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار مخطوم بحبل، يعني على هذا الحمار الذي خطم بحبل، يعني أنه يعني ربط به أو يعني حتى يعني يمسكه بحبل من ليف، والليف معروف هو ما يؤخذ من النخل، عليه إكاف من ليف، الإكاف هو الذي يوضع على ظهر الحمار ليركب فوقه، وهذا يدل ولا شك على تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب: ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات، صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث في سنده انقطاع، لأن الأعمش سليمان بن مهران لم يسمع من أنس رضي الله عنه، لكن أصل الحديث صحيح، أصل الحديث صحيح، رواه البخاري وغيره، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه كان يدعى إلى خبز الشعير، وخبز الشعير معروف أنه يعني ليس بتلك الجودة مثل يعني أنواع الخبز الأخرى، ومع ذلك كان يجيب. والإهالة السنخة، الإهالة هي الدهن، السنخة هي التي فيها ريح أو طعم بسبب طول يعني مقامها، يعني بطول مكثها، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقبلها ويجيب الدعوة إليها. قال: ولقد كان له درع عند يهودي، هذا اليهودي يقال له أبو الشحم، اشترى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 صاعا وقيل 30 صاعا من شعير، ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مال، وهذا اليهودي رفض، قال: لا يعني ما تشتري مني إلا تدفع لي، فيعني رهن عنده عليه الصلاة والسلام درعه درعه، فمات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي. فثم قام أبو بكر رضي الله عنه ويعني دفع قيمة ذلك الشعير واسترد تلك الدرع، درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكها أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن هذا اليهودي لم يقدر مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له قدره، وعلى كل حال هذا ليس بالغريب منه. فعلى كل حال هذا يدل على شرف العيش وكيف كان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن عقد في هذا الإمام الترمذي بابا، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيها ولا سمعة. الله المستعان. هذا الحديث يعني روي من عدة طرق، رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وغيره، والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص عليه الصلاة والسلام على إخلاص العمل وطلب التوفيق من الله تبارك وتعالى، وهو في حالة يعني من الزهد ومن التقلل من الدنيا وعدم التشوف وعدم التسمع وإعلان العمل وإلى آخره، يعني وقصدي يعني جذب أنظار الناس والترفع عليهم. كان عليه الصلاة والسلام ركب حج على رحل رث، الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب، ومعنى رث يعني هو بمعنى البالي القديم، وعليه قطيفة هي كساء له هدب، قطيفة يعني يسيرة، ولذلك قال أنها لا تساوي 4 دراهم، لا الدرهم يعني أقل من الدينار، وهي لا تساوي 4 دراهم. إذن هذه قطيفة يعني ليست بذاك، وليست يعني غالية وليست نفيسة، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. لما أهل عليه الصلاة والسلام من الميقات من ذي الحليفة قال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فهنا عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن تكون هذه الحجة خالصة لوجهه، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، فسأل الله جل وعلا الإخلاص وطلب منه التوفيق. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، السمعة يعني طلب التسمع والشهرة أمام الناس. وفي هذا أيها الإخوة أن ينبغي للإنسان أن يحرص، بل يجب عليه أن يحرص على الإخلاص وعدم التسميع والتشهير. وتجد بعض الناس يعني يصور في نفسه ويضايق الناس حتى، وللأسف يعني إما عند الطواف عند الكعبة أو عندما يأتي مثلا للصلاة في الروضة الشريفة أو نحو ذلك، تجد يضايق الناس ويصور يمين وشمال وأنا وقفت وأنا فعلت، وهذا ولا شك أنه يعني يخالف الإخلاص، يخالفه، والإنسان يحرص على أنه يبتعد عن هذا الأمر. بل إن بعضهم إذا جاء التصوير يرفع يديه، فإذا ذهب التصوير خفض يديه في الدعاء، سبحان الله، يعني هذا من أجل أن تصل الصور إلى بيته في المكان الفلاني وعند جماعته وأقاربه. احرص يا أخي على الإخلاص، احرص على أن العمل أن يكون سرا أفضل من أن يكون علانية، إلا فيما يظهر للناس وما لم تقصده فهذا أمر آخر. فالمهم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في تلبيته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فاللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك لزوم السنة واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلنا اللهم من المحبين له حقا وصدقا، توسطا واعتدالا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة، اللهم عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء، اللهم اكفناه بما تشاء، وأنت السميع العليم. نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، السبت والأحد والأربعاء بعد صلاة المغرب، من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام على إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.